اللهم صل على روح سيدنا محمد، اللهم صل على روح سيدنا محمد، الله في الأجساد وعلى قبره في القبور. رحم الله مؤسسي قدسية، أحسن الجزاء من رياض الجنة. رحم الله مؤسسي قدسية، أحسن الجزاء من رياض الجنة. آمين يا الله، آمين يا الله، آمين يا الله، آمين يا الله. رحم الله مؤسسي قدسية، رحم الله مؤسسي قدسية، أحسن الجزاء من رياض الجنة. اللهم صل على روح سيدنا محمد، اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. أرشدونا للحب خير البرية، سرج الدين لا سيما العلامة. أرشدونا للحب خير البرية، سرج الدين لا سيما العلامة. صاحب الأسنوية، داعيا خيرا صاحب الأسنوية. ننتظر منك نهضة ثانية. سيدنا محمد، اللهم صل على روح سيدنا محمد، اللهم صل. محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. يومنا محير فعش غطي حالا عش غطي حالا يومنا محير فعش غطي حالا عش غطي حالا وادعوا يا شيخنا يا شيخنا يا شيخنا نقتدي أهل السنة والجماعة يا مربي لحضرة القدسية Thank you.